بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثالث من المجالس المعقودة في التعليق على منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في دخول مكة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء للفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاه. دخول مكة ودخول المسجد الحرام لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية، وإنما استحب أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو استحب بعضهم الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة من أعلاها يعني من جهة الشمال، ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهذا الباب لا وجود له الآن لأن موضعه داخل المسجد الحرام حاليا، لكن هو من جهة المسعى. وبعض أهل العلم يقول بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان سواء في المسجد أو دخول مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما لأنه كان الأوفق له في طريقه. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. بل كان المسجد أو كانت الكعبة في أول الأمر لم يكن بناء يحيط بها، لم يكن ثمة مسجد أو سور يحيط به الكعبة. نعم. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. نعم، هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك جاء بعض الأدعية الأخرى وكلها لا تخلو من ضعف، هذا الدعاء وغيره كلها لا تخلو من ضعف، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أراد أن يقولها فإنه يقولها إذا رأى البيت، والآن البيت لا يرى إلا إذا دخل المسجد، ليس كالحالة السابقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ابتدأ بالطواف كما جاء ذلك في من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الإنسان يريد الطواف بالبيت فإنه لا يشرع له قبل الطواف بالبيت أن يصلي تحية المسجد، وإنما الطواف بالبيت هو تحية المسجد. لكن هذا لا يعني أن من لا يريد الطواف يجلس دون أن يصلي، إذا كان لا يريد أن يطوف، والمسجد الآن كما تعلمون كبير، فلا يجلس قبل أن يصلي، وإنما يصلي تحية المسجد. لكن إذا كان يريد أن يطوف فهل أفضل يبادر بالطواف أو يصلي؟ لا، يصلي يطوف ولا يصلي تحية المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة ليلا فبات بذي طوى ولم يدخل مكة، ثم لما أصبح اغتسل ودخل مكة نهارا في الرابع من ذي الحجة. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بأنه يبدأ بالطواف بتقبيل الحجر الأسود، فالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحجر الأسود، فإذا لم يتيسر له استلمه بيده وقبل يده، فإذا لم يتيسر له استلمه بشيء عصا أو ما شابه، فإن لم يتيسر له أشار له بيده وسمى وكبر، ثم كلما مر به كبر حتى في الشوط الأخير. هل يكبر؟ نعم يكبر، لأنه جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف السعي فإنه لا يأتي بالدعاء إذا انتهى من السعي، الدعاء الذي يؤتى به إذا صعد الصفا صعد المروة في الشوط الأخير الذي ينتهي عند المروة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بالدعاء. أما التكبير عند انتهاء الشوط الأخير من الطواف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الطواف أنه يجعل البيت عن يساره، وهذه المسألة ربما يخطئ فيها بعض الناس دون أن يشعر، خاصة إذا كان يحمل طفلا فيكون البيت عن يمين الطفل، لأنه إذا حمل الصغير وكان الصغير وجهه إلى وجه أبيه سيكون البيت عن يمين الصغير، فيكون طواف الصغير مقلوبا، ولا بد في الطواف أن يجعل البيت عن يساره. ثم قال رحمه الله ولا يخترق الحجر في طوافه الذي يسمى حجر إسماعيل، لأن الحجر منه ما هو من البيت ومنه ما هو خارج البيت. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحجر إلى بداية الانحناء التقويس من البيت، أما المقوس فليس من البيت، لأن البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان مستطيل الشكل وليس مربعا كما هو بناء الكعبة الآن، لأن قريش لما أرادوا بناء الكعبة قصرت عليهم النفقة، لأنهم أرادوا أن لا يدخلوا في النفقة إلا ما طاب من أموالهم، فلم يدخلوا فيها من الربا أو ما شابه ذلك، فقصرت عليهم النفقة فبنوه على هذا الشكل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة وعدت بناها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، ولسويت بابها في الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لأن الناس حديث عهد بالإسلام وربما صدهم هذا الفعل عن الدين. ثم إن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في عهده فعل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلها بابين وسوى الباب بالأرض. ثم في لما تغلب الحجاج في عهد بني أمية هدم الكعبة وعادها على البناء الذي كانت عليه. ثم لما جاءت خلافة بني العباس استشار المنصور الإمام مالك في هدم الكعبة وإعادتها على ما بناء ابن الزبير، فنهاه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك لئلا يتخذ البيت لعبة كل من أتى يهدم أو يبني فيه، فبقي البيت على هذا البناء الذي هو عليه الآن، جدد ورمم لكن أقصد على نفس هذه الهيئة. وبناء عليه فجزء من حجر إسماعيل الذي يسمى حجر إسماعيل أو الحجر جزء من البيت، وهو إلى نهاية أو إلى ابتداء التقويس، فإذا دخل في الحجر يكون طاف بالبيت، طاف في البيت ولم يطف به. الله تعالى قال وليطوف بالبيت العتيق، فإذا دخل في الحجر يكون طاف في البيت لا به، والمأمور به أن يطوف بالبيت. نعم. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت. فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. في الركن اليماني لم يشرع فيه التقبيل، وإنما استلام المسح باليد فقط، لأن بعض الناس يجهل فربما قبل الركن اليماني، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحكمة من استلام الركنين اليمانيين دون بقية الأركان، وهو أنهما هما الركنين اللذين على قواعد إبراهيم. وقد رأى ابن العباس رضي الله عنهما، رأى معاوية رضي الله عنه يستلم جميع الأركان، فكلمه في ذلك فقال معاوية رضي الله عنه إنه لم يكن شيء من البيت مهجورا. فقاله ابن العباس رضي الله عنه، قاله إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ألزم أو كما قال بأن يستلم فقط ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر المسلمين ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشادروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وهكذا سائر ما في الأرض من المساجد والحيطان ومقابر الأنبياء لا يشرع فيها استلام ولا تمسح فضلا عن الطواف. وهذه البدع دركات، منها ما يصل إلى الشرك كالطواف به والعبادة له والسجود له، ومنها ما هو دون ذلك بدعة محرمة كاستلامه ونحو ذلك، فكل هذا لا يشرع. الذي يشرع استلامه في البيت هو الركن اليماني والركن والحجر الأسود، ويشرع التزام الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أثار عن الصحابة، ومشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى الدعاء عند الملتزم، وأنه محل أو موطن استجابة الدعوة. وقد ذكر الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن والده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية المشهورة جامع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه يقول دعوت الله تبارك وتعالى في الملتزم فاستجيب لي، قال الشيخ عبد الرحمن: وأنا دعوت الله تبارك وتعالى في ملتزم واستجيب لي. قال ابن الشيخ محمد بن قاسم وهو والد الشيخ عبد الملك والشيخ أئمة المسجد الحرام إمام المسجد والد الشيخ عبد الملك صاحب الرسائل المعروفة، قال: وأنا دعوت واستجيب لي. أما ما سوى ذلك كما يفعله بعض الناس التمسح أو التزام الكعبة في غير الملتزم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مغارة إبراهيم ومقابر الأنبياء والصالحين، والمجمع عليه من قبور الأنبياء أنه معروف هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في قبر إبراهيم هل هو معروف أم لا. أما ما سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم فليس بمعروف، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمجمع على كما تعلمون، أما قبر إبراهيم عليه السلام ففيه خلاف. والشيخ رحمه الله تعالى رجح في بعض المواطن من كتبه أن قبر إبراهيم معروف في الشام. قال: ولو وضع يده على الشاذروان، الشاذروان هو الجدار الصغير المحيط بالكعبة الذي تربط بأستار الكعبة، والآن أو من قديم وضع هذا الجدار على شكل مثلث بحيث لا يستطيع أحد الوقوف عليه حتى لا يطوف عليه أحد. فلو وضع يده عليه لا يقصد الشيخ رحمه الله بذلك أنه وضع يده تمسحا أو تعبدا لأن هذا بدعة، وإنما يقصد لو أنه وضع يده يعتمد عليه وهو يطوف فلا يضره ذلك، يعني لا يؤثر على صحة طوافه. وهذه المسألة مبنية على أن الشاذروان هل هو من البيت أو ليس من البيت، فمن قال بأن الشاذروان من البيت قال بأنه لو طاف عليه فطوافه لا يصح لأنه لم يطف بالبيت، ومن قال بأنه خارج البيت وليس داخلا فيه صحح الطواف عليه فضلا عن الاعتماد عليه. وجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة المالكية والشافعية يرون بأن الشاذروان من البيت، وبناء عليه فعندهم على المذهب أنه لو طاف عليه فطوافه لا يصح، وهكذا عند الشافعية والمالكية. والقول الآخر ومذهب الحنفية أن الشاذروان ليس من البيت، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فلا شك أن الأحوط الأولى ألا يطوف عليه، لأنه قد يفعل ذلك بعض الناس في وقت الزحام ويمشي خطوات على الشاذروان، فلا يفعل ذلك حتى يكون قد طاف بالبيت عند الجميع. نعم. ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استحباب الرمل في الطواف، والرمل صفته كما ذكر هو المشي السريع مع مقاربة الخطى، المشي السريع مع مقاربة الخطى ليس هو الجري وإنما المشي السريع مع مقاربة الخطى، ليس كالذي يسن في بطن الوادي في المسعى، في المسعى بين العلمين الأخضرين السنة السعي الشديد، أما هنا في السنة الرمل. والرمل إنما يستحب في الطواف الأول كما قال الشيخ، يعني طواف القدوم، لا يستحب في طواف الزيارة ولا في طواف الوداع، فالرمل يستحب في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط، لا يستحب في جميع الطواف وإنما فقط في طواف القدوم وطواف العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في هذين الموضعين لم يرمل في طواف الإفاضة، بل إنه أصلا في طواف الإفاضة كان راكبا صلى الله عليه وسلم، فالمحفوظ عنه في الرمل هو في هذين الموضعين. ثم إن الرمل أيضا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في العام السابع لما أتوا خرج المشركون وكانوا في جهة شمال الكعبة، فقالوا بأن أهل المدينة قد أصابتهم الحمى فأصابهم الوهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، وأمرهم بالاضطباع كما سيأتي. فالاضطباع أيضا الذي هو إخراج كتفه الأيمن منكبه الأيمن إنما يشرع فقط في طواف القدوم وطواف العمرة، ولا يشرع في بقية الطواف. ولو صل فإن لم يمكن الرمل للزحام، هذه مسألة في المفاضلة. الرمل في هذا الطواف سنة، والقرب من البيت سنة، فإذا لم يتمكن من الجمع بينهما فأيهما أولى به، أن يقرب من البيت ويترك الرمل، أو يطوف بعيدا عن البيت في المسجد ويحقق الرمل؟ يعني ما هي السنة المقدمة؟ القرب من البيت هل هي سنة خاصة بالرمل أو سنة عامة؟ عفوا، هل هي سنة خاصة بالطواف أو عامة؟ عامة، حتى الذي يصلي يدنو من البيت أليس كذلك؟ فالسنة المتعلقة بذات العبادة تكون مقدمة على السنة التي لا تتعلق بها. القرب من البيت ليست سنة متعلقة بالطواف نفسه، بخلاف الرمل فإنه سنة في الطواف نفسه في طواف القدوم، فلهذا تقدم على سنة القرب. نعم. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، يعني ما دام طوافه داخل المسجد فحتى لو كان بعيدا عن الكعبة، لكن لو أن إنسان أتى وقال أنا سأطوف خارج المسجد، سأطوف بالمسجد خارج المسجد، نقول هذا لا يصح الطواف، لأنه لابد أن يكون داخل المسجد. وكذلك يستحب أن يلطبع ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. وكذلك يستحب أن هذه المسألة مسألة السترة وللمصلي، هل من خصائص مكة أنه يجوز المرور أو أن المرور بين يدي المصلي لا أثر له؟ هذه المسألة فيها خلاف، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح بأنه لو مر أمامه أحد يطوف بالبيت وهو يصلي أو ما شابه ذلك فإن صلاته صحيحة، والأحوط أن يضع السترة وأن لا يمكن أحدا من المرور أمامه ما استطاع، يمكن أن يصلي بعيدا ويضع سترة. نعم. وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والانطباع هو أن يبدي. لكن هل المقدم يعني وقت الزحام، هل المقدم الذي يصلي أو الذي يطوف؟ لو أتى إنسان الآن وقال أنا سأدنو من الكعبة وسأتنفل كما يفعل بعض الناس، هل الأولى له أن يدنو أو يبعد حتى يفسح المكان للطائفين؟ الأولى أن يبعد ويفسح المكان للطائفين، لأن الطواف خاص بالكعبة فقط فيكون مقدما على غيره. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لماذا جاء على هذا الترتيب؟ ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله بأنه بدأ بالطائفين لأنهم أخص الناس أو أخص العبادات في الحرم هو الطواف، لأنه لا يصح إلا بالكعبة، ثم الاعتكاف لأنه يصح بمسجد الكعبة وغيره من المساجد، ثم الصلاة لأنها تصح بالمساجد وغير المساجد. فإذا يعني ضاق الأمر عن تحقيق مصلحة الطائفين والمصلين فمصلحة الطائفين أولى. ولهذا ما يحصل في هذه الأزمنة من منع الصلاة في صحن الكعبة لأجل التوسعة على الطائفين هذا هو الأمر الحسن. نعم. وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والانطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والانطباع فلا شيء عليه. بناء على أنهما سنة عند أهل العلم، ولم يقل أحد بأنها واجبة. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس في ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المشروع حال الطواف، وهو ذكر الله تعالى ودعاؤه، وكذلك إن قرأ القرآن سرا بحيث لا يؤذي الطائفين فهذا أيضا أمر حسن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه أنه علم أصحابه شيئا من الدعاء في الطواف بخصوصه، وإنما جاء عنه فقط الدعاء بين الركن اليماني والركن أو الحجر الأسود، يعني بين الركنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه يختم طوافه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مناسبة حسنة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذا الدعاء في هذا الموضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يختم دعاءه بهذا الدعاء، كما جاء في آيات الحج لما ذكر الله تبارك وتعالى أعمال الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعم أسمع. نعم ربنا آتنا في الدنيا وما له منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله خير. والطواف بالبيت، وبعض الناس يعني للأسف يمضي هذا الطواف وحاله ليس كحال الطائفين، إما أن تجده يمضيه بالكلام مع من هو بجانبه أو بالنظر في الجوال أو بالنظر يمنه ويسره، وربما والعياذ بالله ارتكب مأثما في طوافه من حيث يشعر أو لا يشعر، يعني ربما وقع في الغيبة أو الوقع في النظر إلى ما لا يحل النظر له أو نحو ذلك من المحرمات. وقد جاء أن عروة بن الزبير رحمه الله خطب إلى ابن عمر ابنته وهو في الطواف، كان يطوف مع ابن عمر فقال له أنكحني حفصة، يعني بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما أجابه ابن عمر فسكت. قال في نفسه لعله لم يرد أن يزوجنيها. يقول ثم انتهى الحج ورجع إلى المدينة قبلي، فلما دخلت المدينة أنا ورآني قال يا عروة هل لازلت عند رغبتك أو نحو ذلك؟ قال نعم. ثم قاله أما وجدت غير هذا الموضع تسألني؟ قال ونحن نتخايل الله بين أعيننا، يعني يقول نحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، ما وجدت غير هذا الموضوع تكلمني في هذا الموضوع. إذا كان هذا بن عمر في الطواف يقول ونحن نتخايل الله بين أعيننا، فكيف في الصلاة أو في غير من العبادات؟ المقصود ينبغي أن الطائف يشعر بأنه في عبادة ويظهر عليه الإخبات، لا أن يشتغل بالقيل والقال أو ما شابه ذلك. والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، وهذا جاء فيه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا طهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف أن أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. نعم. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الطهارة في الطواف، فأهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الطهارة مشروعة في الطواف، لكن ما درجة مشروعيتها؟ الطهارة على نوعين، طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. أما ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأكبر فالعلماء مجمعون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الجنب والحائض إذا لم تكن محتاجة لا يصح طوافها ولا يجوز لها الطواف بالبيت. الجنب والحائض إذا لم تكن محتاجة العلماء مجمعون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه ليس لها أن تطوف بالبيت ولا يصح طوافها بالبيت. أما إذا احتاجت إلى الطواف بالبيت، وصورة ذلك أن يمتد معها العذر وتخشى أن تذهب رفقتها، يعني تتصور هذه المسألة عند شيخ الإسلام لو أردنا نطبقها الآن، إن امرأة من خارج المملكة وربما لا تأتي مكة إلا مرة واحدة في عمرها، وأتت رحلتها وهي لم تطهر، هذه ضرورة، فما حكم ذلك؟ جمهور العلماء أيضا لا يصححون طوافها. شيخ الإسلام رحمه الله رخص في طواف الحائض ورآه مجزئا في مثل هذه الحالة فقط، في مثل هذه الحالة التي فيها ضرورة فقط، وهو الذي أفتى به كثير من المشايخ المعاصرين. أما ما سوى هذه الحالة، يعني لو سألتنا امرأة الآن مثلا في القصيم، نقول ليس ضرورة أن ترجع إلى القصيم ثم تعود مرة أخرى إذا طهرت وتأتي بالطواف. أما في مثل الحالات اللي فيها الضرورة ذكرتها، فهو الذي أجاز فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تطوف وهي حائض. ودليل منع الحائض من الطواف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحاذ من الطواف بالبيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قالها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف بالبيت. فلما ضاق الوقت أمرها أن تدخل الحج في العمرة فتكون قارنة، فلو كان يصح طوافها لأمرها أن تطوف وهي على هذه الحال. النوع الثاني طهارة الحدث الأصغر، الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، فأيضا العلماء مجمعون على مشروعيتها، لكن ما درجت المشروعية. المذاهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أنها شرط، بحيث لو أنه طاف وهو غير متوضئ فطوافه لا يصح كأنه لم يطف. والحنفية في المشهور يرون أنها واجب. قد يقول قائل ما الفرق بين كونها واجبة أو شرط؟ على القول بأن الطهارة واجبة فإنها تجبر بدم، لأن الواجب إذا ترك فعليه أو ففيه دم. والقول الآخر عند الحنفية وهو أيضا رواية عند الحنابلة وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة في الطواف وليست واجبة، وهذا الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين. لكني أقول إذا علمت بأن المذاهب الثلاثة على أنها شرط والحنفية في المشهور على أنها واجب، يعني مشهور المذاهب الأربعة على وجوب الطهارة وجوب الوضوء للطواف، فينبغي أن يتساهل الإنسان في الطواف ويطوف وهو محدث. لكن لو أن إنسانا سأل وقال أنا لما طفت العام في طواف الإفاضة مثلا كنت محدثا، قد يرخص له المفتي. أما أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر الذي جمهور العلماء على أنه شرط للطواف فليس هذا من الفقه. ثم الشيخ يعني ليس المراد الاستطراد في كلامه، أورد عدة أدلة فيما ذهب إليه، منها الاعتكاف، قال أن الاعتكاف يكون في المسجد ومع ذلك لا يشترط له الطهارة، يعني أن منع الحائض من الطواف لا يعني أنه لا بد من الطهارة الحدث الأصغر. نعم. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة. يعني بعض أوجه الورع ينبغي أن يعرضها الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فإذا رآهم قد فعلوها أخذ بها، وإلا فالخير كل الخير فيما فعلوه، ومن ذلك التوقي من ذرق الحمام أو ما شابه هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله. لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. وعلم أن الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الآئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. نعم. ثم ذكر الشيخ قال اعلم أن الفعل الذي تضمن مخالفة السنة خطأ، لو كان الإنسان يصلي في البرية ولم يمنعه من الصلاة في نعله إلا أنه قال يمنعني من ذلك الاحتياط للطهارة، يعني هو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه وجود النجاسة فيهما وإنما قال أحوط للطهارة ألا أصلي فيهما، هل هذا أحوط للطهارة؟ نعم أحبط الطهارة، لأنه قطعا أن الأرض احتمال الطهارة أطهر، لكن هل هذا الاحتياط يصادم سنة؟ يصادم سنة، فاتباع السنة مقدمة على مثل هذا الاحتياط الذي لا أصل له. وهكذا في الطواف، يعني يطوف بنعليه وإن كان يحتمل أن فيهما نجاسة، لكن هذا الكلام لا يقال الآن في المساجد المفروشة وفي الطواف بالبيت على وضعه الحالي. يعني المسجد المفروش الآن، هل يأتي إنسان ويقول أنا سأصلي بالنعلين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هذا فيه تلويث للمسجد، حتى وإن لم يكن فيهما نجاسة يسبب اتساخ المسجد الفرش، أليس كذلك؟ وهكذا الطواف الآن يوجد رخام، لو أن كل إنسان يطوف بنعليه قد يكون النعل طاهرا، لكن لا شك أنه سيسبب اتساخ المسجد، فلا ينبغي فعل ذلك في المسجد لأجل هذه المصلحة. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب. ثم ذكر الشيخ عفوا قبل ذلك مسألة الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا. طواف الراكب أو المحمول إما أن يكون لأجل العجز فهذا مجزب الاتفاق، أما إذا كان قادرا فالصحيح أنه مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو قادر على يعني طواف الإفاضة وهو قادر على الطواف ماشيا، لكن لأجل المصلحة، لكن الأولى والأفضل أن يطوف ماشيا ويسعى ماشيا إذا كان قادرا، خروجا من الخلاف واتباعا للسنة. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف، وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. يعني الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام يشير إلى الرد على من أوجب الطهارة من الحدث الأصغر بكون الطواف صلاة، طواف بالبيت صلاة. قال لأن الصلاة لا تأخذ حكم، لأن الطواف لا يأخذ حكم الصلاة في جميع الأشياء باتفاق العلماء، فيجوز فيه الكلام والأكل والشرب مما لا يجوز في الصلاة باتفاق العلماء. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو المصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة، يعني هو الشيخ رحمه الله يقول إما أن نلحق الطائف بالمصلي فيأخذ جميع أحكام الصلاة، يعني الصلاة لا تصح بلا طهارة سواء ضرورة أو غير ضرورة. نعم إذا فقد الطهورين يعني لم يجد الماء ولا التراب وما استطاع استخدامهم يصلي على حاله، أو يلحق بالعاكف والعاكف يبقى في المسجد دون الطهارة الصغرى، لكن لابد أن لا يكون محدثا حدثا أكبر، المحدث حدثا أكبر لا يبقى في المسجد، فهو يقول هل يلحق بهذا أو بهذا، أو يكون قسما ثالثا بينهما كما يميل إليه ورحمه الله في كلامه، هو يميل إلى أنه قسم ثالث، فيرخص عند الحاجة والضرورة أو عند الضرورة، لكن ليس له أن يترك الطهارة من الحدث الأكبر لغير ضرورة. وقوله الطواف والبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، قوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو يعني ذلك. هل الذاهب إلى المسجد أو الباقي في المسجد في انتظار الصلاة يأخذ أحكام المصلي من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه؟ من بعض الوجوه بالإجماع، فهو يقول هكذا الطواف قد يأخذ أحكام الصلاة من بعض الوجوه، فإذا قيل بأن الطواف ببيت صلاة ليس من لازم ذلك أنه يأخذ جميع أحكام الصلاة. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت ولكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. نعم، يقول الشيخ رحمه الله فإذا قضى الطواف صلى ركعتي الطواف، وركعتي الطواف سنة وليستا من واجبات الحج ولا العمرة، إن صلاهما خلف مقام إبراهيم فهو حسن، وإن صلاهما في المسجد أجزأتا، بل إن صلاهما خارج المسجد أجزأتا، فإن عمر رضي الله عنه لما طاف طواف الوداع طاف بعد الفجر، فلما انتهى من طواف رأى الشمس لم تشرق بعد والوقت وقت نهي، فركب دابته وصلاها بطواف خارج من مكة، نزل وصلى ركعتي الطواف. فإذا كان صلاة ركعتي الطواف بالقرب من مقام إبراهيم أو بالقرب من المسجد يتسبب عليه أذى للطائفين فحق الطائفين في الطواف مقدم، فيرجع ويصلي في أي موضع في البيت أو خلف المقام في مكان بعيد. وقد جاء استحباب قراءة سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إلا أن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى صحح بأن هذه اللفظة مدرجة في الحديث، فمختلفون هل هي ثابتة أو غير ثابتة، وعلى كل حال فيحسن أن تقرأ هاتين السورتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. قال ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر، يعني إذا تمكن من استلام الحجر أو تقبيله فالسنة له أيضا أن يعود، هكذا روى جابر رضي الله عنه في سنة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الركعتين ذهب إلى الحجر فاستلمه، ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، يعني أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. نعم، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة، طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. نعم، طواف أو الحج فيه ثلاث أطوفة: طواف مسنون، وطواف شرط، وطواف ركن، وطواف واجب. طواف المسنون هو طواف القدوم، طواف القدوم على الصحيح من قول العلماء أنه سنة وليس بواجب. وطواف القدوم هذا يكون للقارن والمفرد، أما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قارنا طاف طواف القدوم. وطواف القدوم يكون سنة في حق من قدم على مكة. أما المكي إذا أحرم بالحج هل يستحب له أو هل يشرع له طواف قدوم؟ لا يشرع له طواف قدوم، يسمى هذا طواف القدوم والدخول والورود. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة عند بعض العلماء، وهو المذكور في الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث وهو طواف الوداع، وهو واجب على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فالسعي الحج ليس فيه إلا سعي واحد، فالسعي يجوز أن يسعى بعد طواف القدوم، ويجوز أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ويجوز كذلك على الصحيح أن يؤخره إلى طواف الوداع، لأن السعي لا يصح عند جمهور الفقهاء إلا بعد طواف، وحكي على ذلك إجماع. السعي لا يصح عند جمهور العلماء إلا بعد طواف. وهل يصح عقب كل طواف؟ لا، لا بد أن يكون الطواف عند الجمهور، المسألة فيها خلاف، لكن عامة أهل العلم يشترطون أن يكون الطواف طواف نسك. طواف النسك هي الطواف الثلاث هذا فقط: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. يعني أن المكي مثلا لا يمكن أن يسعى سعي الحج إلا بعد طواف الإفاضة، لا يمكن يسعى سعي الحج قبل عرفة. لماذا؟ لأنه ليس عنده طواف نسك قبل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، لأنه حج قارن فطاف وسعى، فالأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم. لكن لو أخر السعي إلى طواف الإفاضة أو إلى طواف الوداع فكل هذا سائغ إن شاء الله. وإذا سعى عقيب واحد منهما أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك. وأن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والآئمة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره. والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. نعم، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، يعني إذا انتهى من ركعتي الطواف سن له أن يستلم الحجر ثم يخرج من باب الصفا ويصعد الصفا، فيستقبل الكعبة ويأتي بالدعاء الوارد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، لما دنا من الصفا كما في حديث جابر رضي الله عنه، قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يعني بدأ بالصفا لأن الله تعالى بدأ بالصفا. فرقى الصفا، ثم لما رقى الصفا استقبل القبلة لأنه كان يرى البيت. الآن مع الأبنية لا يكاد الإنسان يرى البيت، فيستقبل القبلة حتى وإن لم يرى البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت وأتى بالدعاء الوارد، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، فعل ذلك 3 مرات، يأتي بهذا الدعاء ثم يدعو طويلا، ثم يأتي به ثم يدعو طويلا، ثم يأتي به ثم يدعو طويلا، ثم ينزل إلى المروة، وفعل هذا على المروة. إلا في الشوط الأخير لما انتهى من السابع فإنه لم يفعل هذا. فإذا وصل إلى أسفل البناء أجزاه السعي، يعني أن صعود الجبل ليس من واجبات السعي، لأن السعي يجب بين الصفا والمروة، والذي يسعى من حدود الصفا إلى حدود المروة قد سعى بينهما، فلا يجب الصعود. يعني الآن لو أن الإنسان اكتفى إلى مجرى أو ممر العربات ثم عاد، هل يصح سعيه؟ نعم يصح سعيه، لأنه لا يجب صعود الجبل، ولا يجب صعود الجبل، ولا يجب صعود موضع الجبل لما أزيل الجبل أو أزيل أكثر الجبل. قال: ويستحب أن يسعى في بطن الوادي. بطن الوادي هو الآن الذي وضع فيه التعليم باللون الأخضر. يسعى يعني يجري جريا شديدا. ومعلوم قصة مشروعية السعي في قصة أم إسماعيل. نعم. قال: ولا صلاة عقب الطواف بالصفا والمروة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه استحب أن يصلي ركعتين. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه. إذا طاف بين الصفا والمروة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مفردا، أو يكون قارن، أو متمتع. فإذا كان متمتعا فقد حل من إحرامه، فيحلق فيقصر شعره ويتحلل من عمرته التحلل الكامل، أليس كذلك؟ وإن كان قارنا أو مفردا فهل يتحلل؟ لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. وهل الأفضل للمتمتع أن يحلق أو يقصر؟ الأفضل له أن يقصر ليبقي من شعره ليوم النحر لحجه، إلا إذا كان اعتماره متقدما، يعني في أول ذي القعدة مثلا أو في شوال، فلو حلق لم يضره ذلك. نعم. فصل: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإذا كان يوم التروية واليوم 8 من ذي الحجة، سمي بالتروية لأنهم كانوا يتروون بالماء استعدادا لعرفة، المتمتع يحرم بالحج على سبيل الاستحباب، يعني له أن يتأخر في الإحرام ليوم عرفة، لكن السنة أن يحرم بالحج فيصلي الظهر محرما، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا ضحى ذلك اليوم يوم التروية. قال فيفعل كما يفعل عند الميقات سنن الإحرام التطيب ونحوها. قال وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو فيه، إذا كان مقيما في منى أحرم من منى، إذا كان مقيم مثلا في فندق في مكة يحرم من الموضع الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة يعني بالحج. قال والسنة أن يبيت الحجاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. المبيت بمنى ليلة عرفة يعني اليوم الثامن سنة، فالسنة من كان خارج منى أن يقدم إليها فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت ويصلي الفجر. نعم. قال أما الإيقاد، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وأما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا ويسيرون منها إلى. نعم. أما الإيقاد فالذي يظهر أن المراد بالإيقاد هنا إشعال النيران يعني دلالة للناس أو ما شابه ذلك، فهو يقول بأن هذا بدعة مكروهة باتفاق العلماء. أما الإيقاد مزدلفة خاصة بعد الرجوع، وإنما الإيقاد مزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، لأن الرجوع من عرفة يكون ليلا بعد مغيب الشمس، فيكون في الإيقاد في مزدلفة مصلحة لدلالة الناس على مزدلفة حتى لا يضيعوا مزدلفة. أما الإيقاد بعرفة أو بمنى فلا مصلحة فيه، وإنما هو كما ذكر الشيخ رحمه الله بدعة. ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. قال ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب. قال ونمرة كانت قرية خارج عن عرفة من جهة اليمين فيقيمون بها إلى الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر رضي الله عنه لما قدم وجد أنه قد ضربت له الخيمة في نمرة فنزل بها إلى الزوال، فاختلف العلماء هل النزول بنمرة سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قصدا وإنما وجدها ضربت له في هذا الموضع فنزل فيها. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لم يقصد ذلك. قال ثم يسير منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب فيه، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، وهو المسجد الموجود أو موضع المسجد الموجود حاليا. هذا المسجد أو موضع جزء منه في بطن عرنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنة. فبناء على هذا الحديث اختلف العلماء هل عرنة أو بطن عرنة من عرفة أو ليس من عرفة، وهذا من اللطائف والغرائب أن حديثا واحدا يستدل به على أمرين متضادين. فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن بطن عرنة ليس من عرفة فلا يصح الوقوف فيه، كما قلت جزء من المسجد حاليا فيه، والمالكية يرون أن عرنة من عرفة وأن الوقوف فيه صحيح، وكلهم يستدلون بهذا الحديث. أما الجمهور فواضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع عن بطن عرنة فدل على أنه لا يصح الوقوف فيها وأنها ليست من عرفة، أما المالكية فيقولون بل قد دل الحديث على أنها من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع منها، وهو إنما أمر بالرفع منها لا لأجل أنها ليست من عرفة، وإنما لأجل أنها بطن وادي. فقالوا لو لم تكن من عرفة لما أمر بالرفع منها، هو لم يأمر بالرفع عن الأماكن الأخرى التي ليست من عرفة، فدل ذلك على أنها من عرفة ونهاهم عن الوقوف فيها لأجل أنها من بطن الوادي. وعلى كل حال فقول الجمهور لا شك أنه هو الأحوط، فينبغي أن يرفع من يقف بعرفة عن بطن الوادي وأن يتقدم إلى داخل الوادي. قال فيصلي هناك الظهر، تفضل، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان مسافرا، فصلى الظهر والعصر قصرا في عرفة، وكان يوم الجمعة فلم يصلي الجمعة، وهذا ما يستدل به العلماء على أن المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر لأنه لم يجهر بهما، وصلاة الجمعة يجهر بها، فلا يقول قال إنه صلى الجمعة وجمع عليها العصر، وإنما صلى الظهر والعصر وخطب، قال كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم القر اللي هو يوم 11. قال وقد روى خطبته جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. أما غير أهل مكة من المسافرين فواضح أنهم يقصرون، أما أهل مكة فهل يقصرون نسك أو لأجل أنهم مسافرون؟ جمهور العلماء على أن أهل مكة لا يقصرون بناء على أنهم ليسوا مسافرين، والآن منى اتصلت بمكة، والمسافة إلى عرفة لا تبلغ مسافة القصر عند أحد من الفقهاء، ولهذا فلا شك أن قول الجمهور بعدم القصر بالنسبة لأهل مكة وإنما يتمون الصلاة في عرفة وفي مزدلفة ومنى هو الأقرب والأحوط. نعم. وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. وعلى كل حال يعني قد يقول قائل بأن مقتضى مذهب شيخ الإسلام في هذه الأزمنة أنهم أيضا لا يقصرون، لأنه هو رحمه الله بنى مذهبه على أن السفر لا يقدر بالمسافة وإنما رجعه إلى العرف، ومنى كانت خارج مكة، الآن منى متصلة بمكة، فلا شك أن الأحوط والأولى أن لا يقصروا وإنما يصلوا الصلاة التامة في وقتها. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم، قالوا منهم من يدخلها ليلا، وهذا الحاصل، بعض الناس يذهبون إلى عرفة ليلا، يعني يذهبون إليها يوم 8 بالليل، وبعضهم ربما أيضا يبقى فيها يوم 8، والسنة البقاء يوم 8 في منى، والمبيت في منى، والذهاب إليها بعد طلوع الشمس، والوقوف بعرفة كما هو معلوم هو ركن الحج، هو أعظم أركان الحج. وقد اختلف العلماء هل يبدأ الوقوف بعرفة من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف فيها إلا بعد زوال الشمس، وإنما كان قبل ذلك في نمرة، أو أنه يبدأ من طلوع الشمس. الجمهور على أنه يبدأ من الزوال، ولا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، يعني لو أنه وقف بها نهارا ثم خرج قبل زوال الشمس فقد صح حجه، لكنه ترك واجبا. الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بعرفة شيء من الليل ولو يسيرا واجب من واجبات الحج. ولو أنه لو لم يقف بها إلا في الليل بعد مغيب الشمس اليوم 9 فوقوفه صحيح ولا شيء عليه. نعم. والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبهما من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة. ويجتهد في الذكر والدعاء، والآن يعني في هذه الأزمنة حدود عرفة وحدود مزدلفة موضحة بالعلامات الحديثة. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة ويصح وقوفا. يعني موقف عرفة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الدعاء في عدة مواضع في الحج، ومن أجلها وأعظمها هو الدعاء في عرفة. ومن المؤسف أن ترى بعض الحجاج يذهب عليه هذا الوقت الشريف الفاضل في النوم أو في الكلام أو ما شابه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس صلى الظهر والعصر وخطب، ثم استمر واقفا يدعو إلى مغيب الشمس، يعني هذه ساعات طويلة كلها أمضاها صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فينبغي أن يلح الحاج بالدعاء لله تبارك وتعالى، وأن يجمع بين الرجاء والخوف. كيف يجمع بين الرجاء والخوف؟ إذا رأى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى وسعة فضله طمع في فضله وإجابة دعائه، وإذا نظر في تقصيره وما هو عليه خاف أن يرد، كما قال الله تبارك وتعالى يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال لو قيل إنه قد غفر لأهل الموقف كلهم إلا واحد لخشيت أن أكون أنا، ولو قيل بأنه لم يغفر لأحد منهم إلا لواحد لرجوت أن أكون أنا. فيجمع الإنسان في دعائه بين الخوف والرجاء. نعم. ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. نعم، فالطهارة ليست شرطا للوقوف بالإجماع، الطهارة ليست شرطا للوقوف بعرفة بإجماع العلماء، بل حتى لو كان نائما صح وقوفه. وأيضا يعني حتى لو أنه مر على عرفة ولا يعلم بأنها عرفة صح وقوفه، يعني قدر شخص أتى هذا المكان ودار في هذه الأمكان قال لعله أصاب عرفة. وهذا الظاهر من حديث عروة بن مضرس الطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه عند صلاة الفجر في مزدلفة، فذكر أنه أتعب نفسه وأكل راحلته قال لم أترك جبل لو وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفة ساعة ليلة ونهار فقد تم حجه. ومن اللطائف في هذا الباب أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى سئل، والشيخ رحمه الله توفي قديما قبل 38 سنة يعني عام 1402، فهذه الحادثة ربما لها أكثر من 40 أو 50 سنة. سئل عن جماعة من الحجاج تأخرت طائرتهم، لكن من فقههم وفقه قائد الطائرة أنه لما تأخروا وعرفوا أنهم لو نزلوا في جدة ما أدركوا الحج، فأتى قائد الطائرة قبل أن ينزل في جدة ومر بعرفة ودار بها في الطائرة ثم ذهب إلى جدة وهم محرمون ونزل بهم في جدة وأتوا عرفة أو أتوا منى يوم العيد، فسألوا الشيخ رحمه الله عن ذلك فأعجب بصنيعهم وصحح لهم وقوفهم، لأن الهواء له حكم الفقهاء عندهم قاعدة يقول الهواء له حكم القرار، فسواء وقفوا في هواء عرفة أو في عرفة نفسها. والوقوف بعرفة هو أول أركان الحج، إلا إذا قيل بأن السعي ركن كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم، وكان قد سعى قبل طواف وكان قد سعى بعد طواف القدوم، ولهذا يقولون بأنه إذا بلغ في عرفة فقد أدرك حج الفريضة، لأنه يكون قد أتى بجميع الأركان وهو بالغ، أليس كذلك؟ إلا أن الحنابلة بناء على قول في المشهور من المذهب بأن السعي ركن يقولون بأنه إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فإن بلغ في عرفة فلا يجزئه عن طواف الحج لكونه قد أدى بعض أركان الحج وليس وهو غير بالغ، ولا يصح أن يعيد الطواف السعي لأن السعي انتهى. نعم. ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف أنه وقف راكبا على دابته، لكن هل كان هذا مقصودا له صلى الله عليه وسلم أو لأجل أن يراه الناس ويأتموا به؟ لعل الثاني هو الأظهر، الناس كانوا يأتمون به صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فحتى لو قلنا بأن الوقوف راكبا سنة، ينبغي أن يفعل الإنسان ما يراه أقرب لخشوعه وحضور قلبه وأعون له في دعاء ربه. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرى، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل ومن من يكون حجه ماشيا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما هو معلوم، لكن هل يسن أن يتعمد الإنسان المشي في الحج لأنه أكثر جهدا؟ بعض الناس يظن أن تقصد المشقة مندوب إليه في العبادات، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، المراد بذلك عند أهل العلم النصب غير المقصود، يعني أن الإنسان إذا تعب تعبا لم يتقصده فإن أجره أعظم، لكن لا يشرع له أن يتقصد النصب والتعب، يعني يحج ماشيا وليس له غرض في المشي إلا إتعاب نفسه ليكون ذلك أعظم في أجره، هذا ليس صحيحا. وإنما السنة من حيث المشي أو الركوب في الحج أن يفعل ما هو أرفق به وأقرب له في حضور قلبه وفي دعائه ونحو ذلك. ثم إذا لحقه تعب أو نصب غير مقصود فهنا يأتي حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول أن هذا بيختلف باختلاف الناس، ولم يعين صلى الله عليه وسلم دعاء ولا ذكرا لعرفة، وإنما جاء عنه أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما ما سوى ذلك فلم يخير النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرشد أصحابه رضي الله عنهم إلى دعاء بعينه. ولهذا الذي ينبغي أن يجتهد الإنسان بالدعاء ما استطاع، ويستفيد من الأدعية التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة، لأنها لا شك أنها هي جوامع الدعاء وفيها الخير، ولو دعا من نفسه فلا بأس، ولو أنه إذا كان يحسن أن يدعو أخذ كتابا ودعا بما هو مكتوب فيه فلا بأس. قال: ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أن النبي من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا ليس دعاء مسألة، وإنما هو دعاء عبادة. قال: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال. الغسل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل عند إحرامه، والغسل عند دخول مكة، واختلف في ثبوت الغسل عنه في عرفة. أما ما سوى هذه المواضع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسال لها. قال: كالغسل رمي الجمار والطواف والمبيت فلا أصل له، ولم يستحبه أحد من أهل من الأئمة. وهذا لا يعني أن الحاج لا يغتسل، وإنما ليس غسلا مستحبا مشروعا، أما اغتساله إذا احتاج إلى اغتسال فلا بأس به، بل قد يكون مشروعا في حقه لئلا يؤذي غيره. نعم. وعرفته كلها منقف ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوق التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وعرفة كلها موقف ولا يقف بطن عرنة، كما تقدم معنا أن بطن عرنة لا يصح الوقوف فيه عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح قول الجمهور أنه لا يصح الوقوف ببطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن بطن عرنة. قال: أما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد الجبل، قال ويسمى جبل الرحمة ويقال له جبل إلال، ووضع فيه علامة. الذهاب إلى هذه العلامة أو إلى هذا الموضع أو إلى هذا الجبل ليس من السنة، بل اعتقاد فضيلة خاصة فيه بدعة. والمؤسف أن بعض الحجاج يجهد نفسه ويضيع وقته بالذهاب إلى هذا الجبل أو الصعود عليه، فيذهب عليه هذا الوقت الشريف الفاضل فيما لا فائدة فيه، وهذا من شؤم البدعة. فإن البدعة إذا أتاها الإنسان يكون بإتيانه لها قد ترك ولا بد سنتنا وأكثر. قال والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند جمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، يعني أنه ليس لها فضيلة خاصة. المساجد التي لها فضيلة خاصة معلومة، أما ما سواها فهي سواء. فاستحباب أو اعتقاد أنه مستحب دخولها استحبابا خاصا أو الصلاة فيها هذا بدعة، وكذلك الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم البدع المحرمة، وقد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. فصل. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا أفاض من عرفات، والإفاضة من عرفات تكون بعد مغيب الشمس، ذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها، ويطلق أيضا على الجبل الذي فيها بخصوصه. وهذا الجبل كما ذكر الشيخ سابقا لم يكن عنده مسجد، وإنما المسجد الذي عنده مما بني بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيستحب الدعاء عند هذا الموضع. أما المبيت في مزدلفة فهو واجب من واجبات الحج على الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن المبيت في مزدلفة واجب وليس ركن ولا سنة، يعني أنه لو تركه الإنسان متعمدا فإنه يجبره بدم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عمر وغيرهما، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل مسجد بني شيبة إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. وكثير من هذه السنن لا تتيسر للإنسان أو لا يتيسر للناس في هذا الزمن لأن الطرق محددة، ومثل هذه السنن ينبغي أن يكون في نية الإنسان أنه لو تيسرت له لفعلها حتى يؤجر عليها. يعني ينبغي أن يكون ديدن الإنسان في الحج أن يحرص كل الحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا فيما صغر وكبر، وما غلب عليه منه فيكفي في ذلك نيته ويؤجر عليها إن شاء الله. أما فعل بعض الناس بأن يتخفف من السنن ولا يفعل إلا الواجبات والأركان فلا شك أن هذا تقصير. الإنسان ما أتى من المسافات البعيدة ولا أجهد نفسه إلا ابتغاء المثوبة والأجر من الله تبارك وتعالى، فيكون ديدنه الحرص ما استطاع على أن يأتي بحجته وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في يوم النحر إذا ما استطاع أن يحقق سنة الوقت لا أظن شخصا يستطيع أن يفعل أفعال الحج يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي فعلها فيه، وفعلها كلها قبل الظهر. قد لا يستطيع الإنسان يفعلها كلها قبل الظهر، ولا أظن أحد يستطيع أن يفعل ذلك الآن، لكن باستطاعة كل أحد أن يرتب هذه الأفعال كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عجز عن سنة لا يترك لأجل عجزه ذلك السنة التي يستطيع على فعلها، بل يحرص على ما يستطيع، ويكون في نيته أن السنة التي لم يستطع فعلها أنه لو استطاع فعلها لفعلها حتى يؤجر عليها. نعم. فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مئزمي عرفة إلى بطن محسر. نعم، قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء. السنة ألا يصلي المغرب في عرفة، وإنما يبادر بالإفاضة منها من حين أن يتحقق من مغيب الشمس، وكذلك لا يصليها في الطريق. والدليل على ذلك حيث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أسامة بن زيد في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، ثم وقف في الطريق فقضى حاجته وتوضأ، قاله الناس الصلاة يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، فلم يصلها إلا في مزدلفة. لكن إذا كان يخشى خروج وقت العشاء فلا بد أن يصليها، يعني لأنه إذا أخرها إلى عرفة لا يخلو من حالتين: قد يصل في وقت المغرب فيصليها جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم صلى العشاء، أو يصلها في وقت العشاء فيصلي جمع تأخير، فإذا خشي خروج وقت العشاء فإنه يصليها في الطريق. وهكذا الشأن في من ليس مسافرا، إذا خشي خروج وقت المغرب يصليها في الطريق، لأن الوقت كما تعلمون شرط من شروط الصلاة. قال ويبيت مزدلفة، يعني يسن المبيت بمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم من حين أن صلى العشاء نام، بل حتى بعض الصحابة لم يروا عنه أنه صلى في الليل كما هي عادته، والذي يظهر والله أعلم أنه صلاها في آخر الليل الوتر، لكنه أخذ حظه من النوم في هذه الليلة على هيئة لم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم، كل هذا استعدادا منه لأعمال يوم النحر. نعم. فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل ميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي في آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن إلى من مكة وهي الجمرة الكبرى ولا يرمي يوم النحر غيرها يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم قال الشيخ رحمه الله والسنة أن يبيت مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. القدر الواجب هو أن يبيت أكثر الليل، أما ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا انتصف الليل عند الجمهور وغاب القمر جاز لمن شاء أن يذهب أن يذهب، لكن السنة أن يبقى إلى طلوع أو إلى قبيل طلوع الشمس. قال والسنة أن يبيت بمزدلفة أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة في أول الوقت، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم صلاها قبل وقتها. وليس المراد بهذا أنه صلاها قبل طلوع الفجر، وإنما مراد الصحابة بذلك أنه صلاها قبل الوقت الذي اعتاد أن يصليها فيه، يعني فيه إشعار بالمبالغة في صلاة الفجر في أول وقتها من حين أن يتحقق طلوع الفجر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن يستبقي الوقت للدعاء، لأنه من حين أن صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل وهو الذي فيه موضع المسجد في مزدلفة. ولو أنه دعا في غير هذا الموضع في مزدلفة فلا بأس، لكن السنة إذا تيسر أن يدعو في هذا الموضع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، وإذا لم يتيسر له ودعا في أي مكان منها ففعله أيضا حسن. قال فإن كان من الضعف كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. من الفقهاء كما هو المذهب وكثير من الفقهاء من قدروا ذلك بنصف الليل، فقالوا إذا ذهب نصف الليل، والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إذا غاب القمر. والدليل على هذا التحديد هو ما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، أنها نزلت في مزدلفة فقامت تصلي ما نامت رضي الله عنها، فصلت ساعة ثم قالت يا بني، تقول لمولاها الذي معها يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت رضي الله عنها فارتحلوا. والظاهر أنها إنما فعلت ذلك لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما سئلت عن هذا الفعل قالها إنا قد غلسنا يعني ذهبنا مبكرين، لأن لما ذهبت رمت الجمرة قبل صلاة الفجر ثم صلت الصبح في خيمتها في منى، فقالها مولاها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا يعني نبكرنا. فقالت هي رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني النساء والأطفال ونحوهم في ذلك. نعم. قال ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح وهو الجبل كما قلنا الذي عنده المسجد. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض مزدلفة، إذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس أفاض مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في حجه أن يخالف ما كان عليه الكفار، فالكفار كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، كانوا يقول أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، وكانوا أيضا أهل مكة قريش لا يرون الوقوف بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة، لأنهم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة. قال رحمه الله: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا وهو الوادي الذي بين منى ومزدلفة ربما يكون قدر 100 متر، قال قدر رمية حجر، يعني هذا هو مساحة الوادي التي ليست مزدلفة، إذا رمى حجرا كم تبلغ المسافة. وهذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل فلم يدخل مكة في قصة الفيل، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بركت دابته فقالوا له: خلت القصوى يا رسول الله. قال: ما خلأت وليس لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، والحصى حصى الجمار إما أن يلقطه في طريقه أو من مزدلفة أو من منى، الأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم التقطه أو أمر من يلتقطه له من طريقه، يكون بقدر يعني متوسط، أكبر من حب الحمص بقدر نوى التمر، لا يكون صغيرا، حصل خلف فلا يكون صغيرا جدا ولا يكون كبيرا كما يفعله بعض الناس، وإنما السنة أن يكون بمثل حصى الخلف بقدر نوى التمر أو قريبا من ذلك. ولا يرمي في يوم النحر إلا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى فقط 7 حصيات، ولو رماها من أي جهة أجزاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها وهو مستقبل لها، جعل البيت عن يساره يعني مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها، رماها من هذه الجهة. قال: نعم. ويستحب أن يكبر مع كل حصاه، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي، ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. والعلماء في التلبية على 3 أقوال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويستحب أن يكبر مع كل حصاه، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، أنه يكبر ويرفع يده في الرمي، يعني يرفع يده هكذا، لأن بعض الناس يلقيها إلقاء وهذا لا يجزئ، لا بد من الرمي، يرميها رميا فيرفع يده، أما لو ألقاها إلقاء في الحوض الموجود الآن فهذا لا يجزئ في الرمي. كما قلت، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، أما الدعاء الذي ذكره الشيخ رحمه الله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قاله أو لم يقله، إنما الثابت هو التكبير. قال: ولا يزال يلبي في ذهابه مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل، يعني أنه يستمر في التلبية. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استمر في التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة، أما قبل ذلك كان يلبي، كما في حديث جابر رضي الله عنه يقول: منا الملبي فلا ينكر عليه، ومنا المكبر فلا ينكر عليه. ولهذا التكبير المقيد بالنسبة للحاج إنما يكون من يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية. قال رحمه الله: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي جمرة العقبة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة. نعم. فصل: وأما تلبيته في وقوفه بعرفة مزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة للقبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة. قال رحمه الله: وأما التلبية في الوقوف بعرفة مزدلفة فلم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ذكر أن المنقول كما في حديث جابر رضي الله عنه هو أنه لبى في الطريق، أما قبل ذلك في وقوفه بعرفة فكان صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالدعاء، وفي مزدلفة أيضا كان مشتغلا بالدعاء كما تقدم. قال: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، إن كان معه هدي يذبح أو ينحر فيكون السنة بعد رميه جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوم النحر أعمالا، رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق شعره ثم طاف بالبيت، فعل هذه الأفعال الأربعة بهذا الترتيب، لم يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم. بالنسبة للطواف، بالنسبة للرمي والحلق والطواف فهذا يجب على كل حاج، أما نحر الهدي فإنما يجب على المتمتع والقارن، ويسن في حق المفرد، فليس كل حاج ينحر هديه. فإذا كان سينحر الهدي فالسنة أن ينحر كما أن ينحر بعد رميه جمرة العقبة. وهذه الأفعال العلماء متفقون على أنه لو قدم فيها وأخر ففعله صحيح، يعني وأنه طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي ففعله صحيح إن شاء الله، لكن السنة كما قلت أن يأخذ بهذا الترتيب. قال: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100 من الإبل، وهذا من بركة الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 منها بيده، وقد وافق ذلك عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الباقي عليا فنحر ما بقي، ثم أمر أن يؤخذ كما في جابر في صحيح مسلم أن يؤخذ من كل واحدة من هذه 100 من الإبل قطعة من اللحم فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم ذهب وطاف بالبيت وعاد وصلى الظهر في منى، وعلى رواية ابن عمر أنه صلى الظهر في مكة، وجابر رضي الله عنه يقول بأنه صلى الظهر في منى. وأيما كان فهذا لا شك أنه من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن يعني النهار قصير ومع التنقل لهذه المسافات. نعم. واستحب أن تنحر قرأت هذه. قال: ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يرجع على شق الأيسر مستقبلا بها القبلة. الواجب هو الواجب في ذلك هو تسمية، أما ما زاد فهو سنة. قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل الحرام فهو هدي، سواء كان من الإبل والبقر، ويسمى أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية وليس بهدي. الذي يذبحونه الناس يوم النحر يكون أضحية. أما ما اشتراه الإنسان في الحرم وذبحه في الحرم فهل يكون هديا؟ الجمهور عنه يكون هديا، والإمام مالك رحمه الله يرى أنه أضحية، لأنه يرى أن الهدي لا بد أن يساق من الحل. نعم. وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمصي ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. نعم، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من الطريق. نعم. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء. وإذا نعم. قال: ثم يقصر شعره ثم يحلق رأسه أو يقصر. السنة الحلق، ولو قصر فلا بأس، لكن الحلق أفضل. دليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى بدأ به فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فبدأ بالحلق لأنه أفضل من التقصير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. فلا بد في الحلق والتقصير من تعميم الرأس، لا يجزي أن يحلق بعض رأسه أو يقصر من بعض شعره، بل لا بد أن يعمم الشعر. نعم. وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من محظورات إلا النساء. نعم. الحج فيه تحللان: تحلل الأول والتحلل الثاني، التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. أما التحلل الأول فإذا فعل ما ذكر بأن رمى جمرة العقبة وحلق فقد تحلل التحلل الأول. والعلماء مختلفون: هل التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة فقط، أم أنه لا بد من الحلق، أم أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، واثنين من ثلاثة هي الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة. الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل، لأن الصحابة رضي الله عنهم في حديث جابر بن عمر وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أزال محرما حتى أنحر هدي. والنحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي قبل أن يحلق، والنحر لا يجب على كل حاج، فدل ذلك على أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الأحوط هو أن لا يتحلل حتى يفعل حتى يحلق رأسه. فإذا تحلل التحلل الأول يكون قد حلت له جميع محظورات الإحرام التسعة إلا النساء، يعني له أن يلبس المخيط ويتطيب ويصطاد، وله أن يعقد أيضا، لكن ليس له الجماع ومقدمات الجماع. نعم. وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح روايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم يسعى بعد ذلك سعيا، قال: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة كما تقدم هو ركن من أركان الحج، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. والسنة أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخره إلى أيام التشريق جاز عند أهل العلم، لكن هل له أن يؤخره بعد أيام التشريق؟ في ذلك خلاف. المالكية والحنابلة يرون أنه يصح أن يؤخره ما دام في شهر ذي الحجة، ما دام في شهر ذي الحجة. والأولى أن لا يؤخر الإنسان طواف الإفاضة خروجا من الخلاف عن أيام التشريق. وينبني على هذا مسألة، وهو أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة هل يجزئه عن طواف الوداع؟ نقول نعم، لكن ينوي به طواف الإفاضة، ينوي به طواف الإفاضة، أو ينوي به الطوافين معا. لكن لو نوى به طواف الوداع ولم ينوي الإفاضة لم يجزئه ذلك عند جمهور أهل العلم، حتى لو كان عليه سعي بعد الطواف فسعى، فكذلك طوافه وسعيه صحيح إن شاء الله. قال: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج. إذا كان لم يسعى سعي الحج بعد طوافه للقدوم أو كالمكي، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. قال: وليس على المفرد إلا سعي واحد. المفرد ليس عليه إلا سعي واحد عند جميع أهل العلم، والقارن عند الجمهور ليس عليه إلا سعي واحد، وكذا المتمتع فيه خلاف، والجمهور عنه عليه سعيين المتمتع، وأصح الروايتين عن إمام أحمد أن عليه سعي واحد. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه سعى بعد طواف الإفاضة، يعني يوم النحر لم يروى عنه أنه سعى بعد طواف الإفاضة. ولا شك أن الأحوط بالنسبة للمتمتع أن يسعى سعيين خروجا من الخلاف. والشيخ رحمه الله كما قلت يرجح خلاف قول الجمهور، وهو أن المتمتع أيضا ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة. ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف. والأول ما في حديث جابر، والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم، هذا الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام رحمه الله ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن جابر قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه في الأحاديث أنه لم يطوف بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا، ولهذا القارن لا إشكال فيه ومذهب الجمهور أنه لا يسعى إلا سعي واحد، وإنما الذي فيه الخلاف الطويل هو المتمتع. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اعتمد على هذه الرواية في صحيح مسلم، وهو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله على أن المتمتع لا يسعى إلا سعيا أو لا يجب عليه إلا سعي واحد. ولا شك أن الأحوط بالنسبة للمتمتع أن يسعى سعيين، خاصة وأن جمهور العلماء على أن الواجب عليه سعيان. نعم. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. نعم. قال ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف. المتمتع لما خرج إلى عرفة خرج من الحرم، فهل يستحب له طواف قدوم آخر بعد الوقوف بعرفة غير طواف الإفاضة؟ جمهور العلماء وعامة أهل العلم على أنه لا يستحب، لكن بعض الفقهاء ومنهم الحجاوي في الزاد ذكر بأنه يطوف أو ذكر طواف القدوم الثاني، يعني أنه يطوف طواف قدوم بعد عرفة وطواف إفاضة، لكن عامة أهل العلم وهذا تدل عليه النصوص أنه لا يشرع طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة، وإنما هو طواف واحد وهو طواف الإفاضة. نعم. وليس بمن صلاة عيد، فالرمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد، لأن صلاة العيد وهكذا صلاة الجمعة إنما يشرعان لأهل الأمصار، أما المسافرون فلا يشرع في حقهم صلاة العيد ولا صلاة الجمعة، ولهذا لم يحفظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه خطب يوم النحر وخطب يوم القر يوم 11، لكن لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه صلى الجمعة بعرفة ولا أنه صلى العيد أو صلى عيدا في سفر سواء في منى أو في غير ذلك، ولهذا قال رحمه الله بأن خطبته بعرفة خطبة نسك، خطبته بعرفة خطبة نسك وليست خطبة جمعة. فإن قال قائل وما الدليل على أنها خطبة نسك وليست خطبة جمعة؟ قلنا الدليل على ذلك أنه لم يجهر بالقراءة، وصلاة الجمعة يشرع فيها الجهر، يعني قد يقول قائل بل إنه صلى الجمعة وجمع إليها العصر، نقول لا، صلاها ظهرا وجمع العصر إلى الظهر بدليل أنه لم يجهر بالقراءة، وصلاة الجمعة يسن فيها الجهر بالقراءة. نعم. فصل أو نقف هذا القدر إذا كان في أسئلة ونكمل بعد الصلاة إذا كان في سؤال أو سم شيخ. نعم. نعم. ما أسمع. زي ما قلنا خطبة نسك. نعم. لماذا ما قلنا أنه هذه جمع نسك؟ لأن جمع النسك هذا جاء عن الحنفية، لأن الحنفية هم أضيق المذاهب في الجمع هم الحنفية، ولهذا يرون الجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع نسك. جيد. لماذا لا نقول نحن بأن الجمع جمع نسك؟ لأن إذا قلنا بأنه جمع سفر فهذا هو المعهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، فكوننا نحمل سبب الجمع على ما هو معلوم متيقن من حال النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على أمر متوهم. يعني السفر مؤثر في الجمع بلا إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بلا إشكال. النسك هل هو مؤثر الجمع أو لا؟ هذا محل تردد، ولم يقم عليه دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فكوننا نحمل سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم من حاله أولى من حمله على أمر متوهم. والصلاة يحتاط لها، الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها تامة، وليس له أن ينتقل عن الوقت للجمع أو ينتقل عن الإتمام إلى القصر إلا بدليل، فإذا لم يتبين له الدليل فالأصل هو البقاء على الأصل. وهذه القاعدة ليست في الحج، حتى نقول للإنسان إذا شكيت هل أنت مسافر أو لا فالأصل أنك مقيم، أليس الأصل في الإنسان إقامة؟ الأصل الإقامة، والأصل إتمام الصلاة، والأصل عدد الجمع، فلا يترخص هذه الرخص إلا إذا استبانت له. أما إذا تردد فالأصل البقاء على ما هو عليه. نعم سم شيخ. لا، الظاهر من حديث جابر، من رواية جابر، أنه أتى بهذا الدعاء ثم دعا، أتى بهذا الذكر ثم دعا، قال ثم فعل ذلك ثلاثا وثلاث مرات، يشمل الدعاء، يشمل الذكر والدعاء، هذا الذي يظهر من حديث جابر رضي الله عنه، أنه يأتي بالذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.